باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. باب البسملة. عقب بالبسملة ليه؟ الإمام الشاطبي بدأ بالاستعاذة كما قلنا في اللقاء السابق، ثم عقب بعد ذلك بالبسملة، لأن إحنا أول ما بنستعيذ بالله من الشرجم أول حاجة بعد كده بتقابلنا البسملة. بقول لك إيه؟ وبسملة بين السورتين بسنته. البسملة لها أحكام، لها أحكام في أول القراءة، ولها أحكام بين السورتين. يبقى أنا عندي البسملة لها أحكام في أول القراءة وأحكام بين السورتين. الإمام الشاطبي هيبدأ بالأحكام اللي بين السورتين الأول، وبعد كده إيه يذكر لك أحكامها في أول القراءة طبعا مع الاستعاذة. ماشي؟ نبدأ بأحكام البسملة بين السورتين. القراء اختلفوا في البسملة بين السورتين، فقال لحضرتك إيه؟ وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. أخبرنا الإمام الشاطبي أنه أثبت البسملة بين السورتين، يعني فصل بين السورتين، إذا أردت أن تصل سورة مع سورة فصل بينهما بالبسملة مين؟ وأثبت وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. طبعا هي الأبيات لها معنى ظاهر ومعنى خفي. المعنى الظاهر احنا وليس هو المراد، الإمام الشاطبي عايز المعنى الخفي اللي هو المفاتيح اللي هي الرموز، مش ما يقصدش هنا بسنة أي من السنة، ولا يقصد كلمة برجال، يعني لا يقصد المعنى الحقيقي، وإنما يقصد المعنى اللي هو الخفي الذي أعطاك رموزه في الخطبة. فقالوا بسملة وبسملة بين السورتين بسنة، أي أقب بسنة رجال نموها درية وتحمل، ده إيه؟ الواو فاصل اللي معها معناها مش معناها. الباء رمز من يا عم الشيخ؟ قالون. الراء رمز؟ كساء. الكساء؟ ها؟ النون؟ النون عاصم. عاصم، ها؟ الدم ابن كثير. ابن كثير. أي أن قالون والكسائي وعاصم وابن كثير أثبتوا البسملة بين السورتين. يعني عايز يقرأ مثلاً آخر سورة النساء ويكمل المائدة، لابد أن يفصل بين النساء والمائدة بالبسملة، طبعاً بالأوجه الوصل للبسملة المعروفة إلينا، هناخدها ممكن بعد شوية. يعني مثلاً عايز أقرأ لقالون أو للكساء أو لعاصم أو لكثير مثلاً آخر سورة النساء مثلاً بأول المائدة، إن الله بكل شيء عليم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد أن يثبت البسملة بين السورتين، سواء قطع الجميع أو وصل الجميع أو قطع الأول وصل الثاني بالثالث. يعني ممكن يقف على آخر السورة ويبدأ في البسملة، وحنعرف الأوجه دي في آخر الباب إن شاء الله، لكن أو من باب البيت الأولاني بيعرفنا أنه أثبت البسملة بين السورتين قالون بسنة الباء رجال رمز رمز الكسائي نموها النون رمز عاصم الدال رمز ابن كثير وتحملها الواو فاصل والما بعدها لا يذكر. خلاص يبقى ده الحكم الاولاني، من اثبت بين البسمله بين السورتين عرفوه. ده معنى البيت الاولاني باختصار. يقول لحضرتك ووصلك بين السورتين فصاحة. وصلك وصلا الوصل بين السورتين يعني الوصل بين السورتين يعني آخر آية من السورة توصل مع أول آية من السورة الثانية. من الذي قرأ بهذه الكيفية؟ قال لك فصاحة. الفاء رمز من يا عم الشيخ؟ حمزة. يبقى الفاء فصاحة حمزة. حمزة سيدنا الإمام حمزة وصل بين السورتين من غير بسملة. كيفية الوصل إزاي؟ العلماء قالوا لا يتحقق. اكتبها ايه؟ لا يتحقق الوصل بين السورتين إلا بوصل آخر كلمة من السورة بأول كلمة من السورة التالية. ناخد ايه مثال؟ مثلا اخر النساء واول البنات زي ما احنا قلنا ان الله بكل شيء عليم يا ايها الذين امنوا كده صح؟ لا ده مش وصل ده قطع ده وقف. امال الوصل ازاي؟ لابد ان اصل الكلام ببعض. ان الله بكل شيء إن عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لو بقرأ لسيدنا خلاف لو بقرأ لخلاف عن حمزة إن الله بكل شيء إن عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طبعا لو كتبت السكتة هنعرف الكلام ده بعد ذلك إن شاء الله. ماشي؟ يبقى لابد لسيدنا حمزة أن أصل آخر السورة بأول السورة التي تليها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس. بذلك تكون قد وصلت بين السورتين. ووصلك بين السورتين فصاحة. بعد كده بيقول لحضرتك وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. قال لك الوصل وصل والسكت يعني فصل بين السورتين بالوصل والسكت مين؟ قال لك كل جلاياه حصلا. الكاف رمز مين يا عم الشيخ؟ الكاف رمز ها الشامي ابن عامر الشامي. هيقول ايه؟ ابن عامر الشامي. الجيم رمز ورش. الحاء رمز ابو عمرو المصري. يبقى سيدنا ابن عامر الشامي وسيدنا ورش وسيدنا ابو عمرو لهم بين السورتين وجهان الوصل والسكت. يعني الوصل زي حمزة يصل آخر السورة آخر كلمة من السورة بأول كلمة من السورة التي تليها. ده وجه. وجه الثاني السكت أن يقطع القراءة هنيها برهة بسيطة من غير تنفس لكي يميز الايه يميز السورتين من بعض. كان عندنا ابن عامر وورش وابو عمرو لهم ايه؟ الوصل والسكت. تمام؟ الوصل والسكت. بل عندي سيدنا قالون وابن كثير وعاصم والكسائي لهم البسملة قولا واحدا وسيدنا حمزة له الوصل قولا واحدا وابن عامر وورش وابي عمرو لهم الوصل والسكت الى الان قولا واحدا. ثم بعد ذلك يقول لك ايه؟ ولا نص كلا حب وجه ذكرته. ولا نص كلا كلا نفس محافظ واضح اي انه لم يرد النص عن هؤلاء بوصل ولا سكت. امال ايه يا عم الشيخ؟ قال لك هذا هو استحباب من اهل الاداء ومن الشيوخ حب وجه ذكرته. يعني لم يرد ما كانش جاي ما فيش نص صريح عنهم بهذا الكلام ولكن العلماء والقراء والمحققين استحبوا لهم هذين الوجهين الواصل والسائل. خلاص. وبعد كده قال لحضرتك وفيها خلاف. فيها الهاء ده عيب على ايه؟ على البسملة. وفيها خلاف جيده واضح الطلع، اي ان البسملة فيها خلاف عنهما، اي ايضا روي لهما الايه؟ والبسملة. يبقى هؤلاء الثلاثة قالوا هما ابن عامر ورش ابو عمرو البسملة عندهم فيها خلاف، يبقى فيها عندهم البسملة وغير البسملة اللي هو الواصل والسكت اللي هو ذكره. وفيها خلاف جيده واضح الطلع، الجيد اللي هو العنق، يعني عايز اقول لك ان عنق عامل زي عنق الجبل كده واضح، الخلاف فيها ده واضح. يبقى انا عندي مرتفع واضح وظاهر، يبقى انا عندي كده الخلاصه من الثلاث ابيات دول ايه؟ ان سيدنا قالوه وابن كثير وعاصم والكسائي لهم البسمله قولا واحدا، وحمزه له الوصل قولا واحدا، وابن عامر وورش وابو عمرو لهم الوصل والسكت والبسمله. ثلاث اوجه جائزه لهؤلاء القراء. ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفي خلاف جدوه واضح الطلع. طبعا في بعض الشراح فصلوا بها انها في ان هذا البيت فيه رموز، ولكن الصح ما قلنا، يعني الاصح والارجح ان البيت ليس فيه رموز لاحد من القراء. ماشي. بعد كده بقول لك وسكتهم المختار دون تنفس. سكتهم نعائل على هؤلاء القراء. المختار كناية على أن السكت العلماء قدموه لما فيه من التمييز والفصل بين السورتين. يبقى المختار هنا عايز يقول لك إن أنا بقدم عن، يعني أنا عندي برجح الإيه؟ السكت. كيفية السكت هذا دون تنفس، أن أقف أو أقطع القراء عند نهاية السورة مع سكت أو مع أقطع حبرها لطيفة من غير تنفس. ما أقول مثلا إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا. طبعا على وجه السكت يبقى لنا برضو إيه؟ أوجه العرض للسكوت، ولكن مع دون تنفس، ما تاخدش نفس، هنيها أو برهة لطيفة كده. وسكتهم المختار دون تنفس. بدنا مفهوم يا أخوانا؟ قال لك وبعضهم في الأربع الزهر بسملة. بعضهم أي بعض أهل الأداء في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص. نتفقنا إن الجماعة دول، الجماعة اللي هو ورش وابن عامر وابو عامر، لهم الوصل والسكت والبسملة. قال لك بعض أهل الأداء، أكتبها بعض أهل الأداء روى البسملة عن ورش وأبو عمرو وأبي عمرو وعامل في حالة السكت بين السورتين، وذلك في أربع سور من القرآن. احنا قلنا ان في بعض ان سيدنا ورش وابو عمرو وابن عامر لهم ايه؟ وجه اسمه ايه؟ السكت بين السورتين. السكت طبعا بيكون في كل سور القرآن، لكن هناك بعض اهل الاداء ممن راوا السكت راوا جه عند على وجه جه عند اربع سور معينين من القرآن الكريم، وقام قارئين لهم بالبسمله. وبعضهم في الاربع الزهر. ايه اربع الزهر دي؟ العلماء قال لك ان هم ويل وويل ولا ولا، اللي هي سوره القيامه وسوره المطففين وسوره البلد وسوره الهمزه. ويل وويل ولا ويل وويل ولا ولا، لا اقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، ويل للمطففين، ويل لكل همزة اللمزة. يجي قبل الصور ديت في بهذا هؤلاء بعض أهل الأداء كانوا إذا ممن يقرؤون بالسكت بين السور بين السورتين، عندما يأتوا عند هذه السور يفصلون بين السورتين إيه؟ بالبسملة. يعني هو ماشي عادي بالسكت ويجي عند قبل سورة القيامة يبسمل، ويجي قبل سورة المطففين يبسمل، ويجي قبل صوت البلد يبسمل، وقبل صوت الهمزه يبسمل على وجه السكت. ده ايه قال لك بيقول لك ايه وبعضهم في الاربع الزهري بسمله لهم دون نص اي هذا الوجه ايضا لم ينص عليه وانما هو استحباب من هذا البعض بعض اهل الاداء وهو فيهن ساكت ماشي بحمزه هناخد الكلام ده بعد كده فناخد المثال مثلا في قوله تعالى هو اكل احنا عندنا سوره القيامه عندنا سوره المدثر ناخد مثلا ما بين المزمل والمدثر واستغفروا الله ان الله غفور رحيم يا ايها المدثر انا بقرا بوجه السكت اهو هاجي بقى عند اخر المدثر واول القيامه بسمل هو اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه لا يا عم الشيخ انت مش ماشي بوجه السكت قال لك لا بعض العلماء استحب وانت ماشي في وجه السكت ده ان تبسمل عند هذه السور وبعضهم وفي الاربع الزهري بسمله لهم دون نص كلمه وبعضهم فهمت منها ايه ان البعض الاخر لم يروي هذا لم يروي التخيير او لم يروي التمييز بين السور يبقى البعض الاخر من قرا بوجه السكت يقرا بوجه السكت ويسوي بين سور القران كله سكت الكل لكن البعض من سكت جاء عند الاربع سور دول وايه وبسمل وبعضهم وفي الاربع الزهري بسمله لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزه نفس البعض ده هو روى لحمزه السكت بين عند روى السكت عند الاربع الزهر لمن مذهبه الوسط بين السورتين اللي هو مين حمزه وهؤلاء الائمه هتقول لي ما ذكرهمش ليه واكتفى بذكر حمزه لان هو الاصل في الوصل بين السورتين يبقى بين السور اللي هم مين حمزه قولا واحدا مش حمزه بس قولا واحدا زائد الائمه اللي هم الوصل برضه وقاش ابو عمرو ابن عمرو يبقى هذا البعض الذي روى السكت الذي روى البسمله في حاله السكت عند السور عند الاربع الزهر ايضا روى السكت عند الوصل في نفس الاربع الزهر الاربع سور الزهر دول يعني اذا قرا لهؤلاء الائمه بوجه الوصل بين السورتين ومعهم حمزه يجي عند الاربع الزهر يعمل ايه يعمل سكت يعني مثلا يقول ايه واستغفروا الله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم يا ايها المدثر يجي بقى عند اول القيامه هو اهل التقوى واهل المغفره لا اقسم بيوم القيامه يسكت يبقى لو هو بيسكت يجي عند الاربعه الزهر يبسمل ولو هو بيوصل يجي عند الاربعه الزهر يسكت ده مذهب بعض اهل الاداء ماشي بيقول ايه وهو فيهن ساكت لحمزه فافهمه اي فافهم هذا الكلام وافهم هذا الوجه وليس مخذلة يعني ما تخذلش من قال هذا الكلام ولا وما تحرجوش ما تقولش عليه ان كلام عارف انه الكلام له وجه لكن الذي عليه اهل الاداء او جمهور القراء والمحققين انه لا خلاف بين هذه السور الاربعه وبين غيرها من القران الكريم التسويه اذا كنت بتقرا بوجه السكت يبقى تسكت في كل اذا كنت بتقرا بوجه البسمله يبقى البسمله في كل واذا تقرا بوجه الوصل يبقى الوصل في كل ولكن اذا جيت ميزت واتبعت هذا المذهب فلا اسم عليك ولا حرج لان ايه قال لك وليس مخزنا خلاص بعد كده هننتقل الى نقطه اخرى في الوصل بين السورتين طبعا انا كنت عايز اقول نقطه كل ما سبق الاوجه التي سبقت كلها من الوصل بين السورتين والسكت والبسمله العلماء قالوا بشرط ان تكون السور متتاليه في ترتيب المصحف معايا يا اخوانا لا بد ان تكون السوره الاولى تسبق الثانيه في ترتيب المصحف مش لازم يكونوا ورا بعض مباشره في الترتيب لا ممكن يبقوا تبقى بعدها ولكن يبقى في نفس الترتيب يعني ينفع نفس الاوجه دي تطبق مثلا على زي ما تطبق على البقره وال عمران ممكن تطبق على اذا وصل البقره بالكهف ما دام بعدها في ترتيب المصحف مش لازم تكون وراها مباشره لكن لو وضعت ترتيب المصحف ينطبق عليها نفس الايه الاوجه، نفس الاحكام اللي خد اللي فاتت بالظبط تنطبق على جميع سور القران اذا كانت السوره والسوره التي تليها مباشره لها ملاصقه لها او بعدها. طب اذا حصل العكس بقى، انا عايز اوصل مثلا اخر سوره الكافرون باول سوره الممتحنه مثلا، لابد من الفصل والبسمله، لابد من الوقف، لابد من القطع والبسمله، لابد من القطع حتى الحمز. لو انت هتقرا بالعكس مثلا وخلصت اخر سوره الحديد وعايز تقرا اول سوره النجم، لابد ان تقطع وان تبسمل. يبقى الاحكام اللي فاتت دي بشرط ان تكون السور في ترتيب المصحف. في برضه الحكم اللي بعد كده المتفرع من كده هو وصل سوره براءه اللي هي سوره التوبه، ومهما تصلها الهاء دي عايده على اللي جاي، او بدات براءتها، يعني لو مهما تصل سوره براءه او تبدا به سوره التوبه. اذا ابتدات بسوره التوبه او وصلتها او وصلت سوره بها، يعني وصلتها بما قبلها، لا تبسمل لاحد من القراء، منع البسمله في اول سوره التوبه. لماذا؟ علمنا في البيت قال لك لتنزيلها بالسيف، لانها اشتملت طبعا، والاصل الموضوع ده كله الروايه، قال لك العلماء قالوا انها اشتملت على ايه السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقالوا انها تتمه لسوره الانفال، وقالوا ان هذه ان بسم الله الرحمن الرحيم رحمه وامان، والسوره نزلت فاضحه وتعريه للمنافقين. ده تعليل للعلماء، ولكن هو الاصل عندنا ايه؟ الروايه، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. يبقى اوعى تبسمل في اول سوره التوبه، مهما تصلها او بدات براءه سوره براءه سوره التوبه، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب اذا انا حبيت اوصل اخر الانفال مثلا باول التوبه، اخر الانفال اول التوبه، عايز انتقل من سوره الانفال لسوره التوبه، ليا ايه؟ ليك لكل القراء ثلاث اوجه، لكل القراء اهي ثلاث اوجه لكل القراء، عندك ثلاث اوجه لكل القراء. الوجه الاولاني هو القطع، لنضاف على اخر الانفال وتبدا اول التوبه بدون بسمله، طبعا بدون بسمله اهي. الوجه الثاني السكت بدون بسمله، ده تسكت من غير تنفس. الوجه الثالث الوصل بدون بسمله. ماشي يا اخوانا؟ انا ليا كام وجه اذا اردت ان اصل الانفال باخر اول اخر الانفال باول التوبه؟ ليا ثلاث اوجه. طب اذا اردت ان اصل اخر الانعام باول التوبه؟ نفس الاوجه الثلاثه. ما دام السوره سابقه للتوبه في المصحف، نفس الكلام لو حصل الفاتحه بالتوبه، بقره بالتوبه، العمران بالتوبه، النساء بالتوبه، مائده بالتوبه، انعام بالتوبه، اعراف بالتوبه، الانفال بالتوبه، نفس الثلاث اوجه. طب اذا حبيت اوصل اخر سوره هود باول سوره التوبه، ليا كم وجه؟ وجه واحد وهو القطع. يبقى بشرط ثلاث اوجه دي، اذا كان بشرط ان تكون السور سابقه على سوره التوبه في المصحف. طب انا حوصل سوره بعد التوبه بالتوبه، يعني اخر الهود او اخر الكهف اول التوبه، ليس لي الا القطع بدون بسمله، لابد ان افصل وطبعا بدون بسمله، اقف مع نفس ثم اقرا التوبه. ماشي؟ فهمنا الكلام ده، فهمنا الاحكام دي، في بعض الاحكام مش موجوده في المتن بس دي لازم تبقى عارفينها. ماشي؟ ومهما تصلها او بدات براءه لتنزيلها بالسيف لست وبسمله. بعد كده بقول لحضرتك ايه؟ ولا بد منها، الهاء دي عايده على ايه؟ على البسمله مش على براءه بقى. ولا بد منها في ابتدائك سوره سواها. هنا بقى اتكلم عن البسمله في اول القراءه، مش احنا قلنا في الاول خالص البسمله لها حكم منه اذا كانت في اول القراءه واذا كانت بين السورتين؟ هو بدأ بالكلام على بين السورتين وخلص منه. إذا كانت البسملة، حكم البسملة أهو في أول القراءة في البداية بقى، عايز أبدأ بقى قراءة لسه هبدأ التلاوة بعد الاستعاذة يعني، هعمل ايه؟ ليه حالتين. اذا كنت هبدأ باول سورة او وسط سورة. اذا بدأت باول سورة لابد من الاتيان بالبسملة. لابد من الاتيان بالبسملة طبعا ما عدا سورة التوبة. يبقى لابد في اي حق اول سورة الكهف مثلا لاي قارئ لابد ان لي ايه؟ لابد ان ابدا بالاستعاذه زي ما اتعلمنا ثم البسمله. ويبقى لي كم وجه بقى مع الاستعاذه مع البسمله مع اول السوره؟ لي اربع اوجه. يبقى انا عندي اربع اوجه. اربع اوجه الاستعاذه بالبسمله مع اول السوره اللي هو رقم واحد قطع الجميع. وصل الجميع. وصل الاول بالثاني. قطع الاول. وصل الاول بالثاني. ووصل الثاني. بالسادس. الرابع وصل الاول بالثاني قطع الثاني وقطع السادس. ناخذ مثال وليكن مثلا سوره الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. فصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قطع الأول. قطع الاستعاذة. وصل البسملة بأول السورة. الوجه الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وصلت الاستعاذة بالبسملة وقلت على البسملة وبدأت بأول السورة. دي لكل القراء طبعا ما عدا أول التوبة. طب إذا أردت أن أبدأ بالتوبة هيبقى الاستعاذة مع أول السورة. هيبقى لي وجهين. قطع الجميع. وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واضح؟ طيب. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. فهمنا الشطر ده؟ وفي الأجزاء اللي هي في وسط السورة إذا كنت عايز تبدأ بأي من نص السورة ألا خير من تلا أو خير من تلا. الاثنين صح. أنت مخير. أهو. أنت مخير بين أن تأتي بالبسملة أو لا. عايز أبدأ مثلا من أول من قول الله تعالى. هو العلماء بيقول لك إيه؟ أنت وذكائك. إذا كانت الآية يعني ترجع للفطنة كده يعني ولمعنى الآيات. إذا الآيات آيات رحمة أو آيات بتتكلم عن جار بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ابدأ بالبسملة. آيات بتتكلم عن كفار يعني أنت السياق بيديك الروض. ولكن عايز أبدأ مثلا بقول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مثلا. أنا مخير بين أن آتي بالبسملة أو لا آتي. هبدأ القراءة طبعا هستعيذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. على على على ترك البسملة لوجهين. قطع الاستعاذة أو أوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه وجهين اللي هم إيه؟ في حالة إن أنا تركت البسملة. إذا بسملت هيبقى ليها إيه؟ نفس الأربع أوجه ده. قطع الجميع. وسط الجميع. قطع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طبعا الأوجه دي لو دخلت معها أوجه العرض والسكون والكلام ده الموضوع هيطول. ولكن يعني احنا دي معلومات يعني بالفهم كده نبتدي نفهم. وفي الأجزاء خير من تلأي، أنت مخير في أجزاء السورة سواء كانت سورة براءة أو غيرها. يعني في أول السورة المستند سورة براءة بس في أولها، اللي هي أول آية من سورة براءة. أما إذا أردت أن تبدأ بأي آية من هو من وسط سورة براءة فأنت أيضا مخير في الاستاذة، بين الاستاذة بين البسملة أو ترك البسملة. خلاص إحنا قلنا ومهما تصلها مع أواخر سورة رجع تاني الأحكام البسملة بين السورتين. قال لك إذا أردت أن تصل البسملة مع آخر سورة، يعني عايز توصل البسملة مع آخر سورة فلا تتفنى الدورة فيها فتثقلها، يعني عايز أقرأ آخر سورة هي وللبسملة ولأول السورة آخر أول السورة اللي بعدها. ومهما تصلها مع أواخر سورة إذا وصلتها آخر سورة فلا تقفن الظهر فيها فتثقلها، ما تقفش عليها. إذا أردت توصل البسملة آخر السورة بالبسملة لابد أن تكمل، لابد أن تصلها مع أول سورة التالية اللي هو الوجه الممنوع. إحنا هنا لما نيجي نوصل آخر سورة بالبسملة أول سورة لنا كم وجه نظريا؟ لنا أربع أو أربعة اللي إحنا عارفينهم كلهم. قاطع الجميل، قاطع الجميل، وصل الجميل. أنا هقطع هنا وهنا آخر آخر السورة وقف البسملة وقف أول السورة ماشي ده جاهز. أو وصل الجميع آخر السورة بالبسملة أول السورة. الثالث إن أنا أقطع هنا أقطع عند آخر بس آخر السورة وأوصل البسملة أول السورة قطع. الأول الأول وصل الثاني بالثالث. طيب الوجه الرابع إيه؟ إن أنا أوصل آخر سورة بالبسملة واقف عليه وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. العلماء قالوا أن هذا الوجه ممنوع، اللي هو الوجه الأخير. قال لك ده هو ممنوع إن أنت تقف على البسملة وتقف، إن توصل لآخر السورة بالبسملة وتقف. ليه؟ لئلا يتوهم أن البسملة في آخر السورة، فأنت كده جعلت البسملة في آخر السورة والبسملة إنما جعلت لأوائل السور. يبقى أنا مثلا عايز أوصل لآخر سورة الفلق بسورة بأول سورة الناس، وليكن اللي قالون مثلا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. جميل، قطع الجميع، وصل الجميع. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. ماشي. الوجه الثالث ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. لكن ما ينفعش أوصل آخر السورة وأقف على البسملة. الرابع بقى ممنوع، ما ينفعش تقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وتقف. غلط. لابد ولا ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها، ما تقفش فيها أبدا فتثقلها. يبقى أتيت بشيء مستثقل ثقيل غير منضبط. ماشي؟ واحد. طيب الأوجه دي بقى هل يشترط في الأربع أوجه دول أو في الثلاث أوجه الجائزة دول أن يكون السورتين يعني متلاصقتين؟ لا، بشرط أن يكون في ترتيب المصحف، مش لازم يكونوا وراء بعض على طول، ولكن لازم يكونوا في ترتيب المصحف. طيب إذا أردت أن أصل سورتين وكانوا في عكس ترتيب المصحف، يعني عايز أوصل آخر أهي آخر مثلا آخر هود بأول المائدة، يا ترى يا هل ترى دي مش موجودة بس لها حكم برضه. عايز أوصل آخر هود بأول المائدة، طبعا هجيب البسملة. ليا كم وجه بقى؟ ليا الثلاثة دول. طب احنا قلنا في وجه ممنوع، يبقى ليا نفس الثلاثة؟ لا، هما ليا كم وجه؟ وجهين اثنين. اللي ممنوع له هود وصل الجميع، في هذه الحالة يمنع وصل الجميع أيضا وصل الجميع. يبقى انا عندي في اذا وصلت اذا عكست الترتيب لازم اقطع، لو عكست ترتيب المصحف لابد من القطع، ما ينفعش برضه اوصل الجميع، لابد ان اقف على اخر السوره ومن حقي بقى اقطع البسمله على اول السوره التي لا او اوصلها. وضحت كده؟ يبقى انا عندي لو هشقلب الترتيب، لو هقرا بعكس ترتيب المصحف كمقابل بتركيز، يبقى لابد ان اقطع ولا أصل، لابد أن أقف على آخر السورة سواء وصلت البسمة بما بعدها أم لا. باب البسمة واضح ولا عيله تاني في أي مشكلة فيه؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.